صفا ما حولا لا حدا معي بالهوى أبدا فاعذروني سادتي فالقلب هام في جمال ليس يوصف بالكلام لقد أنا يشفي السقام لقد أنا يشفي السقام حسنه

ربينا احباب ربينا يا اصحاب الحجه طالبين النجاه يا اصحاب الحجه طالبين النجاه عايزينكم رجا زوال العين عايزينكم رجا زوال العين زاد فيك تحرقي وتلهبي الوقت وزاد مع الهوى وضربي زاد فيك تحرقي وتلهبي والوجد زاد مع الهوى وأضربي ما في الكون مثلك يا نبي

صاحبه بيمشي في أي مجال، العلم حارس للأموال، العلم حارس للأموال، والمال بدون علم بيعدم، المال بدون علم بيعدم. اتعلم اتعلم اتعلم يا ابني، اتعلم وتعلم Yeah.